فصل. قال المعترض: وليعلم الناظر إلى ما ذكرنا وقدمنا أن لم نذكره أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، يعني إنما ذكره نصرة للحق فقط، ما أراد إلا الحق، وإنما ذكرناه بيانا ونصيحة لله تعالى ولرسوله وعباده المؤمنين. ولهذا قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ثم ذكر آيات في المعنى، ثم قال بعدها: فهذا لهم، يعني لأهل الكتاب، ولمن فعل فعلهم، فعل كما فعل داود. لما تأتي الآيات هذه التي في أهل الكتاب وأراد المعنى عداه، جعله علة أو حكما معللا، ثم قال: من فعل فعلا فحكمه حكمه، إلا الآيات النازلة في المشركين فهي خاصة بي بالمشركين. ولا شك أن هذا تحريف للنصوص. قال: فهذا لهم، يعني لأهل الكتاب، ولمن فعل فعلهم بأن أعرض عن البيان مع العلم وتزييف الزيف والزيغ بالبرهان، فإنه لم يزل في مشرع من ذمة القرآن من أي أهل قرن كان. لأجل ذلك بينا الخطأ بما ذكرنا، الأمر ركيك، وليس القصد احتجاجا على الفعل، وإنما هو دفعا عن التكفير الأمة وعلمائها بما لا يستحقون به الكفر، سواء يكون جائزا، والأصل يقول كان، سواء يكون جائزا أو مكروها أو مندوبا، يعني كما قال في دفاعه عن البردة أنه لا يعني الأقوال الشخص ذاته، إنما أراد دفع التكفير عنه. هنا كذلك قال: نحن لا نعني ما يتعلق بعباد القبور وما فعلوه، لا يدل ذلك على الجواز أو أنه مندوب أو نحو ذلك، هذا مسكوت عنه، وإنما أراد أن يصد وأن يرد تكفير الشيخ لعباد القبور فقط التكفير، وما عدا ذلك فهو مسكوت عنهم. والجواب أن يقال: قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قسمة ثنائية لا ثالث لهم: إما الاستجابة للحق وإما الهوى. فقسمهم قسمين: متبع للرسول، مؤمن بما جاء به، سائر إلى الله على طريقه ومنهاجه، وآخر متبع لهواه، ضال عن سبيل رشده وهداه. فلا تقبل دعوى البراءة من الأشر والبطل والرياء والسمعة لمن حكم الله عليه بمتابعة الهوى، لأنه متبع لهواه، دل ذلك كلامه السابق كله من أوله إلى آخره، دل على أنه متبع لهواه. ثم هنا أراد أن يزكي نفسه وأنه ما أراد إلا الحق، إذن لا يقبل منه. قال: فلا تقبل دعوى البراءة من الأشر والبطل والرياء والسمعة لمن حكم الله عليه بمتابعة الهوى. كيف حكم الله عليه؟ بالآية السابقة: فإن لم يستجيبوا لك، ويحكموا على الشرك بأنه شرك، وعلى أهلي بأنهم مشركون وبتكفيرهم، وإلا صار متبعا لهوى، إما هذا وإما ذا. وهذا لم يحكم عليهم بالشرك، ولم يحكم عليهم بأنهم مشركون، لم يكفرهم، فدل ذلك على أنه متبع لهواه بالنص، وسجل على ضلاله عن سبل الرشاد والهدى. والمصدق لهذا الضرب بما يدعونه من النصح والتقى جاهل بما دلت عليه هذه الآية من الحكم والقضاء. وقد تقدم من الشواهد الحالية والقولية وصريح العبارات وظواهر المعاني والكلمات ما يدل على أن ما سوده هذا الرجل، يعني كتبه، وافتراه من ذم الشيخ رحمه الله وبهته والكذب عليه، كذب عليه مرارا، بل جعل أبا جهل أعلم بلا إله إلا الله من الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا لا شك أنه هوى، لا شك أنه، بل هو من الغلاة أهل الأهواء. قال: وبهته والكذب عليه ورد ما جاء به من الهدى ودين الحق، إنما حمله على تسويده وتسطيره محض الأشر والبطر والاستكبار وطلب الرفعة والمنزلة. ولذلك والى من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وصرف لهم خالص العبادة ولبها، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، وجعل مشايخه في رواية البردة هم أهل الصراط المستقيم. ثم يقول: أنا لم أتكلم عن ماذا إلا عن مسألة التكفير، الذين أمرنا بسؤال الهداية إلى صراطهم، ومن خالفهم وقال بوجوب إخلاص الدعاء لله في طلب الشفاعة وغيرها، وأنه لا يعلم الغيب إلا الله فهو جاهل عنده بمعنى لا إله إلا الله، وأبو جهل وناديه أعلم منه بمعناها، وما دلت عليه على زعم هذا المعترض. ثم أخذ في إظهار هذا لإخوانه وشيعته ممن غمص بالنفاق وكراهة شيخنا وبغض ما جاء بهم ولم يطلع عليه أهل التوحيد الموافقين للشيخ في ذم الشرك والتنديد، فأي نصيحة حصلت والحالة هذه؟ وأي بيان وقد خص به أهل النفاق وأهل الدعاء إلى الشرك بالله ودعاء سواهم، كما أرسل نسخة من هذا الإفك إلى خدنه داود بن جرجيس، هذه عملة واحدة، ثم لو فرض أنه قصد النصيحة فذلك يدل على جهله المركب بدين الله وشرعه وما جاءت به رسله، وأن قلبه في غلاف أو مصفح لا يعرف الحق ولا يدريه. وليس كل من ادعى النصح تقبل دعواهم، ولا يحكم بالإصابة والتسديد لكل من سلمت له دعواهم. وقد تقرر بين أهل العلم أن الجهل نوعان، مركب وبسيط، والمركب أغلظ وأشد وأقبح من البسيط، ومعروف الفرق بينهما، لأن صاحبه يرى أنه من أهل العلم والرشد والهدى، وهو في الحقيقة من أهل الجهل والغي والضلال والعمى، يعني لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. قال الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، الآية. وقد دلت الآية على تشبيه أعمال الكفار وما هم عليه بالسراب الذي يراه الظمآن بالقيعان فيظنه ماء ووردا فيقصده وهو في الحقيقة لا شيء، أو كحال من تراكمت عليه الظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة الأمواج المتراكمة في البحر العميق وظلمة السحاب الحائل بينه وبين النور، ظلمات بعضها فوق بعض. فأهل المثل الأول أشد كفرا وأقبح حالا وأبعد هداية وبصيرة، فلا مانع، والحالة هذه من أن يدعو أحدهم إلى دينه وطريقته ويتوهمها حقا، وهي في نفس الأمر أضل الضلال وأبطل الباطل. وقد قام فرعون خطيبا في قومه فقال: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، خاف على قومي أن موسى يبدل الدين. ومما يدل على جهل المعترض وسوء قصده وفساد إرادته تناقض كلامه، فإذا احتج شيخنا رحمه الله بآية قال هذه نزلت في كذا وهي خاصة به كما تقدم لك في كلامه، فقصر التنزيل على أهل تلك الأسباب الموجودين وقت النزول، ومنع من عموم ألفاظ القرآن، وقصره عن أن يحتج به على من قام به سبب وموجب يدخل في العموم اللفظي، يعني العلة ذاتها الشرك. وإذا احتج هو على الشيخ أو زكى نفسه قال في الآيات القرآنية فهذا لهم ولمن فعل فعلهم كما ذكرنا هنا، فأي جهل وأي أشر وأي سمعة غير ما هو بصدده هذا. وقد علم أن هذا المعترض قد شرح كتاب التوحيد الذي قد صنفه الشيخ محمد رحمه الله، وتزين عند أهل الإسلام بشرح كتابه وانتسابه إليه والشهادة له بأنه على الحق، وأطنب في مدحه والثناء عليه في شرحه المذكور على مصنف شيخنا قدس الله روحه في الحاشية هذا. فلما فاته بعض مقصوده من الدنيا التي إليها يسعى ولها يعمل رجع القهقرى وانقلب على عقبه، لأنه لوح له بعض أعداء التوحيد بما إليه يسعى فولى مدبرا. فنعوذ بالله من زيغ القلوب بعد الهدى ومن الشرك والشك والعمى. وقد قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، الآية. وقد أكثر الكلام والهذر بعض الأمراء بمجلس بعض الأعراب، ثم التفت إلى الأعراب وقال له: ما العي عندكم في البادية؟ العي ضد البيان. قال: هو ما كنت فيه منذ اليوم، يعني اكثار كلام دون حاجة. فسبحان من أظهر من عجائب قدرته وأدلة حكمته في بعض مخلوقاته ما نبه به المعافى والمنعم عليه من عباده على عظم النعمة وجزيل العطية والملحم ولطائف الخصائص وخصائص اللطائف. وأما قوله: وليس القصد احتجاجا على الفعل وإنما هو دفعا عن التكفير للأمة وعلمائها إلى آخر عبارة، يعني لا يعني ما يفعله عباد القبور هل هو جائز أم لا مع أنه كذب، وإنما أراد أنهم ليسوا كفارا، فأراد دفع ماذا؟ الباب الضيق، أن يغلق الباب الضيق وأن يجعل إنكار الشيخ رحمه الله تعالى على عباد القبور إنما هو من قبيل الباب الواسع. فجوابه أن منعك من تكفير من أشرك بالله وعدل به سواه، هذه فائدة عظيمة سيذكرها الشيخ، منعك من تكفير من أشرك بالله وعدل به سواه وسوى بينه وبين عباده من الأحياء والأموات هو غاية التزكية، لأنه شهد عليهم بالإسلام، وإذا شهد عليهم ولهم بالإسلام فهو تزكية. والاحتجاج على جواز أفعالهم وإباحة صنيع من أشرك، لأن الحكم على أمثالهم عباد القبور بأحكام المسلمين والدخول في عامة المؤمنين يقتضي استحباب دعاء الصالحين أو إباحتهم. ومتى قيل بأنه كفر ودعاء لغير الله لزم أن يترتب على فاعله ويجري عليه ما رتبه القرآن والسنة من أحكام الشرك والكفر. إذا قيل بأن هذا شرك وهذا كفر لزم ماذا؟ تسميتهم بالمشركين والكافرين، ثم تنزيل الأحكام المتعلقة بالدنيا على هذا الوصف. قال متى قيل بأنه كفر ودعاء لغير الله، دعاء لغير الله هذا هو الشرك، لزم من ذلك إذا ثبت أن يترتب على فاعله ويجري عليه ما رتبه القرآن والسنة. وما هو الذي رتبه القرآن والسنة؟ رتب أمرين، الاسم والحكم، والحكم يدخل فيه ماذا؟ التكفير، وكذلك الأحكام الدنيوية والأحكام الأخروية من أحكام الشرك والكفر. لا سيما وهذا المعترض يصف أهل هذه الأفعال بأنهم علماء الأمة وصلحاؤها، وهم خير أمة أخرجت للناس عباد القبور، وهم أهل الصراط المستقيم، فكيف يرجع بعد هذا ويدعي أنه لا يحتج على قبيح أفعالهم وعظيم شركهم؟ لا يقبل منه. وهل هذا إلا محض التدافع والتناقض؟ وإذا وجد الملزوم وجد اللازم. وقوله سواء يكون جائزا أو مكروها أو مندوبا، هذا صريح في أن أفعالهم وشركياتهم دائرة عنده بين الكراهة والجواز والندب، كراهة والجواز والندب، لأنه قال سواء يكون هذا الفعل الذي يفعله عباد القبور جائزا أو مكروها أو مندوبا، إذن يجوز أن يكون جائزا ويجوز أن يكون مندوبا أو مكروها. قال وهذا يرد ما قبله ويؤيد ما قلناه، ويبين أن المعترض ملبوس عليه لا يعقل ما يقول. وفي تعبيره بمضارع كان عن أمر حصل وتحقق في الماضي وصار النزاع فيه واقعا، ما يدل على جهله بمواقع الخطاب ومعاني كلمات سواء كان جائزا، هذا الأصل. وأنه نبطي يعني عامي لم يمارس صناعة العلم، وقد تقدم التنبيه على ذلك.